وقال أبو حنيفة أراد به ابتداء النكاح، أي أمسك أو اختر أربعا فانكحوهن وفارق سائرهن، يعني بعقد جديد صحيح. فظاهر الحديث عدم يعني عدم إبرام عقد نكاح، بمعنى الامساك اي البقاء والديمومه واستصحاب الحال. ما هو الحال؟ قالوا النكاح انه انها ان ان اللواتي سيسكهن من اربع نسوه هن زوجات يصح ذلك. ابو حنيفه قال لا، لا يعمل بالظاهر، وانما قال اراد به ابتداء النكاح بادله تبع الحق. واضح. ولذلك على ما اعتقد ان هذا الحديث بالنسبه للاحناف مشكل ليس ظاهر، تقسيمتهم غير تقسيم الجمهور. ومثله حديث فيروز الديلمي انه قال قلت يا رسول الله اسلمت وتحتي اختان وتحتي اختان، قال اختر ايتهن شئت، يعني اختر واحده منهم تبقى على اخوتك، لانه في الاسلام حرم الجمع بين الاختين، ان تجمع بين الاختين التي هي في سياق حرمت عليك. واضح. فظاهره ابقي على عصمتك واحده تختارها، يعني لصفحة لا انشئ نكاح واحده تختارها، بمعنى المفارق انه زال العقد، زال ما يسمى بالزواج او بالنكاح، وعليك ان تقيم عقدا حتى تصبح زوجتك، تصبح زوجتك. واضح. هذه هكذا النصوص، ظاهره هكذا يعني. ولكننا نحن يعني أهل السنة والجماعة ليس كالظاهرية، يعني المذاهب الأئمة الأربعة ليست كمذهب الظاهرية، يعمل بظاهر الحديث دون أعمال القواعد وأعمال الزاهد وأعمال الأصول. واضح؟ نعم. ليس المقصود بأعمال الظاهر هنا على نفق الظاهرية، لا، لا يعمل بالمقابل إلا بمرجح قوي. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ظاهر الحديث أن النكاح بدون ولي باطل، وهذا مذهب الجمهور. فهذا الحديث ظاهر في عموم النساء الحرائر والإماء، ومن حمله على الإماء خالف الظاهرة. قال هنا هذا متصل بالإماء ليس بالحرائر. ونبى عن قبوله قوله صلى الله عليه وسلم فالمهر لها بما أصاب منها، فإن مهر الأمة للسيد لا لها، إن مهر الأمة للسيد لا لها. نعم. يعني إذا إذا إذا إذا إذا دخل بها دون يعني بعقد دون ولي استحق المهر، استحق المهر مقابل المضاي. نعم. طيب، لكن احنا ليس هذا دليلهم على، ليس هذا هو الدليل الذي يعني استندوا عليه من حيث صحة العقد بدون ولي، لكن صحة العقد بدون ولي ليس على إطلاقه كذلك، في شروط. يعني إذا كان الناكح ليس كفءا للزوج يعني، فللولي أن يفسخ العقد، له أن يفسخ العقد مباشرة. والله ليست يعني هكذا مرسلة على إطلاقها. طيب، قاعدة حكم الظاهر وجوب العمل به، هذا الأصل فيه.